الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب اتصلت على آلان ولا طيب في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام مجد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. استدراكان متعلقان في بمسألة التوكل التي بحثناها في المجلس السابق. تكلمنا على قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، وذكرنا أن في تفسير الآية قولان، قول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وقوينا هذا وذكرنا أن هذا هو القول الصحيح. ثم ذكرنا القول الآخر، يعني عرضنا لقول ابن تيمية أن هذا القول يعني شرك أو قريب من الشرك، لأنه حسبك الله كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك. غير أن عبد الله فادني أن ورد عن بعض السلف أن القول الثاني، ولكن ليس على المعنى الذي فيه، أن حسبك الله ولما بلغ عدد المؤمنين لعدد معين قال ومن اتبعك من المؤمنين، ولنقل أنه حسبك الله بمن اتبعك من المؤمنين معناها هكذا، ويكون باب العطف التفسيري، أي أن الله كفاك بمن اتبعك من المؤمنين، فلا يعني تغلظ العبارة ولا يقال أن هذا القول الثاني يعني شرك أو قريب من الشرك أو غير ذلك، لأنه وارد عن السلف. فعلى هذا الوجه لا، ما تنبغي العبارة الأخرى. الأمر الثاني مسألة التوكل، هناك فئة انحرفت في وقت مبكر جدا أو صدرت منها عبارات توهم الانحراف، وإن كانوا هم في أنفسهم أجلة، كأبي سليمان الداراني، ففي الحلية لأبي نعيم كان يقول لو توكلنا على الله حق توكله لم نفعل كيت وكيت وكيت، ويذكر أمورا من بذل الأسباب. والذي يبدو أنه كان لا يرى أن هذا يعني لا يرى ولا، ومثل هذه الشطحات هي سبب ذم أبي زرعة وغيره لهذه الطبقة كما في سؤالات البرذعي. والغزالي أبو حامد، الغزالي أبو حامد جنح في باب التوكل إلى مثل هذا، إلى عدم العمل بالأسباب، ولابن تيمية رد عليه، الشيخ الإسلام رد عليه في مسألة التوكل، يعني طبع مفردا، جنح لمثل هذا في الإحياء وفسر التوكل. وكنا قد نبهنا على ما صنفه الخلال في الحث على التجارة والصناعة، ثم إنه في آخر الكتاب بدأ يذكر آثارا في ذم الصوفية، فيبين لك أنه في الأصل أنا أرد على هؤلاء القوم الذين رأوا أن من التوكل ترك التكسب وترك العمل. فهذه مسألة كبيرة. نعم، الآن باب الإيمان، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل. والصبر هو حبس النفس عما ينافي ذلك، حبس الجوارح وحبس اللسان عما ينافي ذلك. وفي الصبر مسائل، أولا في أنواعه التي اشتهرت عند الناس ذكروا ثلاثة أنواع، يذكرون في العادة ثلاثة أنواع، وهنا هناك لطيفة تتعلق بهذا التقسيم. فذكروا الصبر على طاعة الله، والصبر على المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة، واختلفوا في أفضلها. فرجح ابن حبان في روضة العقلاء أن أفضلها الصبر عن أقدار الله المؤلمة، عفوا الصبر عن المعاصي. وابن القيم في عدة الصابرين مال إلى أن فعل جنس المأمورات أفضل من ترك جنس المحظورات، وبهذا رجح أن الصبر على الطاعة أفضل. واستدل باستدلالات في الحقيقة عامتها تناقش. فمنها استدلاله بأن إبليس ترك المأمور فكان كافرا، وآدم فعل المحظور مع ذلك، ولكن في الواقع أن إبليس ترك المأمور مع استكبار وآدم فعل المحظور مع توبة. فليس الأمر متعلقا بالفعل، وإنما تعلق بمقترن به. ومسألة فعل المحظور أيهما أفضل، فعل المأمور أو ترك المحظور، تتعلق بما يعني يقارن الأمر من مشقة بمشقة من مشقة، أو بدواعي الشر في نفس الإنسان ودواعي الخير. ويدل على ذلك حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم الإمام العادل. وهذا يعني الإنسان إذا كان إماما نفسه تميل إلى الظلم وإلى، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات مال وحسب وكذا وجمال ورأيت، وذكر رجلا قلبه معلق بالمساجد، فمدح من فعل مأمورا ومن ترك محظورا مع قوة النوازع إلى خلاف ذلك. وذكر ابن الجوزي نوعا رابعا، والغريب أن الناس تغفل عنه وعنه وارد في كلام الصحابة، وهو الصبر على نعمة الله عز وجل، بل فيه إشارة موجودة في القرآن، الصبر على نعم الله عز وجل وأن لا يبطر الإنسان. وهذا الوارد في كلام عبد الرحمن بن عوف، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ثم ما حكم الصبر؟ الصبر واجب، الصبر واجب، وعلى هذا تدل الأدلة عامة، وتواصل بالحق وتواصل الصبر، إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. غير أن الخلاف وقع في الرضا، هل هو واجب أم مستحب؟ فجنح ابن القيم في المدارج متابعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرضا مستحب، على أن الرضا مستحب، وقالوا لم يوجد دليل يوجب الرضا، وإنما هو مرتبة أعلى، والمأمور به الصبر. وهناك رواية عن أحمد بالوجه، وإليها يميل ابن رجب في بعض ما تحريراته، ولعل مما يستدل له ذلك حديث الذي سيأتي وسيبين ضعفه: من رضي فله الرضا، من سخط فله السخط. إلا أن الرضا الذي يعني الرضا الذي يعني السخط، عدم الرضا الذي يعني السخط، لا شك أن هذا فاعله واقع بالمحظور، إذن هو تارك للواجب. وإنما المقصود وما تعرف الرضا، ذكر ابن رجب عن بعض متقدمي السلف أنه قال الرضا، حقيقة الرضا ألا تتمنى يعني أو لا تتوق نفسك على أن يتغير حالك إلى غيرها عن غير هذا، وأن تعلم أن هذه أن هذا الأمر من الله عز وجل. وفي هذا يذكرون تأديبا لأنفسهم في هذه الأبواب عامة أمة السلف في هذا الباب. فيروى عن الحسن البصري أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربعا: أحمد الله عز وجل عليها أن لم تكن في أمر ديني، وأحمد الله عليها أن لم تكن أعظم من ذلك، وأحمد الله عليها أن ألهمني الصبر عليها، وأحمد الله عليها أن جعلها كفارة لذنوبي. وقد ذكر شيخ الإسلام نقله عنه ابن القيم كان في المدارج فصل نفيسا في المعينات على الصبر على الأقدار المؤلمة، فذكر أن هناك عدة مشاهد يشهدها العبد في نفسه تعينه على ذلك. الأول أن يعلم أن هذه لابد منها كالمرض، كالآفات التي تصيب كل إنسان. قال الثاني أن يعلم أن هذه كفارة. ثالثا أن يعرف يعني جزاء الساخطين، وأنهم لا يفوزون لا بدنيا ولا بآخرة. وذكر وجوها أخرى في هذا ينبغي، هذا الباب حقيقة من أعظم أبواب العلم. وذكر ابو نعيم في الحلي عن بعض السلف أنه قال: مكتوب على المؤمن حظه من الابتلاء وإن أطاع الله، ومكتوب عليه حظه من الرزق وإن عصى الله. وذكر ابن القيم في المدارج عن إحدى الصوفيات الأول أنها جرحت قدمها فضحكت، فقالت: حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. وفي هذا تذكر القصة الغريبة يعني والتي لا أدري عن صحتها عن الفضيل بن عياض أنه فترة طويلة ما تبسم، فلما مات ولده ضحك أو تبسم وقال يعني لكي لا يعلم أني صاخط. فكثير من الناس يعترض على هذه القصة بأن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم. وابن القيم يعتذر يقول قلب الفضيل لم يتسع إلا لهذا، ولو بكى لا أظهر سخطه. وأما قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحالة الأكمل اتسعت للرضا، اتسع للرضا وللبكاء معا. هذا كلام ابن القيم في المدارج. باب الصبر مما ينبغي أن يعني به الإنسان اعتناء عظيما، وهذا أمر يتعلم تعلم حقيقة في هذا، يعني كما روي في الخبر ولا يصح، ولكن إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وأيضا الصبر بالتصبر، أصبروا وصابروا ورابطوا. ويشاهد الإنسان حكمة الله عز وجل من وقوع الابتلاءات، من الابتلاء ما يجعل الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، من الابتلاء ما يجعل الله عز وجل ليتخذ من المؤمنين الشهداء، من الابتلاء ما يهذب به نفسه. وذكر ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصبهانية فصلا نفيسا في بيان الفوائد التي وقعت من هزيمة المسلمين يوم أحد، فذكر منها يعني معرفة عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني مخالفة أمره تؤدي إلى عطب شديد، وعرف مضرة الذنوب على الجيش، إنما استذلهم الشيطان بعض ما كسبوا، وعلم أن الناس لا غنى لهم عن نصر الله عز وجل وعن نصره وعن تأييده، وأن الأمر ليس بالقوة وليس بال، وكما قال عمر بن عبد العزيز قال اتقوا ذنوبكم، يعني حادث الجيش يروى عنه قال اتقوا ذنوبكم ولا تقولون نحن يعني خير من عدونا. يقول فكم من قوم عذبهم الله عز وجل بيد من هم أشر منه تمحيصا وبلاء، وهذا واقع كما حصل مع بني إسرائيل ما فعل بهم بختنصر، الله عز وجل له في ذلك حكم، وكما فعل فرعون مع القوم، فالله عز وجل له في ذلك حكمة. فباب الصبر من الأبواب التي يعني ينبغي أن يحرص عليها ويشاهد الإنسان مشاهدة عظيمة، ويعني ومن رضي فله الرضا. والإنسان وكون الإنسان يبتلى ليس معناه هوان على الله، فأنبياؤه ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان له الحظ الأعظم. مثلا يوسف ابتلي بغدر إخوانه، النبي صلى الله عليه وسلم غدر به من قومه، ودائما نذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل له في العام الذي يعني لا دليل على تسميته بعام الحزن لما مات خديجة وابو طالب، ما حصل له بالطائف، ما حصل له لما قاطعتهم قريش، ما حصل له من كونه هو الصادق البار يقال فيه ما يقال من السب والشتم، من كون ابنتيه تطلقان، ها يرمى بالحجارة فتدمى قدماه الشريفتان، وما حصل له يوم أحد، وما حصل في حادث بئر معونة لما قتل 70 من القراء، وما حصل يوم الأحزاب عندما اجتمعت العرب من أقطارها عليهم، وما لاقى من غدر اليهود وحادثة الإفك، وما حصل يوم مؤتة لما قتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة ابن عمه وابنه الذي كان قد تبناه وجاء الإسلام وأبطل التبني وشاعره في يوم واحد، في يوم واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبيهم بالخبر وعيناه تذرفان. وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع، حتى أن بعض المحدثين وخولف في ذلك يعقوب بن سفيان، عفوا مو يعقوب بن سفيان، هذا ابن حبان استنكر الخبر واستبعده، قال النبي أجل على الله من أن يفعل به هكذا، وهذا قلة فخر في الحقيقة، بل فعل ما هو أكثر من هذا. ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وأما الله عز وجل، يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى، هذه الابتلاءات التي تحصل لأوليائه ليس معناها أنه يقلاهم سبحانه وتعالى وأنه يبغضهم، وإنما يرفع درجاتهم عنده سبحانه بأن يجعلهم يبتلون فيه، فتتوكد المحبة ويظهر برهان صدق الإيمان. الصبر ضياء والصدقة برهان. ثم ما حصل على الأئمة المهديين طوال مالك لما أظهر تفضيل عثمان على علي، ما فعل به ذاك الهاشمي؟ أهانة، وبمثل الطلاق المكره، يعني أغلفها مثل الطلاق المكره. وسعيد المسيب لما رفض بيع أن يبايع لرجلين معه، ما حصل به، حتى أنه لما جرد وهو يعني قارب 80 ليجلد، لما جلده المجرم عبد الملك بن مروان، قالت يعني يروى أن امرأة قالت له هذا مقام الخزي، فقال من مقام الخزي هربنا. ولما جاء قتادة قال له أني قد نهي أن أكلم، وما حصل للإمام أحمد رضي الله عنه في المحنة. هذا باب آخر، يعني هذا لوحده شيء، باب يتكلم عنه في الصبر. وما حصل بعد ذلك لأولياء الله عز وجل نحسبهم كذلك، كعبد الغني وكابن تيمية وابن القيم، وما حصل لهم. وابن بالعز، ابن بالعز ما حصل له في مسألة التوسل، ابن بالعز في مسألة التوسل، وكان أحد القضاة الذين حكموا عليه رجلا حنبليا، يا ابن مفلح يا ابن رجل فيما أذكر. يعني وهذا من الأمور، يعني سبحان الله، يعني هؤلاء القوم الذين اتصل سندهم بابن تيمية يحابون ويقضون عليه بأن يعزر وأن يفعل لما قال بكلام ابن تيمية في التوسل. هذا من أعظم الخذلان، من أعظم ما يقع على النفس. وأن الله وأن إليه راجع. قال وقوله تعالى ومؤمن بالله يهدي قلبه شغاب قال علقمه ورجل تصيب مصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى، وهذا رواه الطبري في تفسيره بسند صحيح عن علقمه، كان قد تشرفنا بجمع أثار هذا الرجل الجليل علقمة، وهو تابعي كبير تتلمذ على عبد الله بن مسعود، معلق لهذا، تتلمذ على ابن مسعود، تتلمذ على عمر، وهو اللي يروي عن عمر حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الذي يقول فيه ابن مسعود ما أقرأ شيء لا يقرأ علقمة مثله، يعني يسمع عليه، وكان رجل حسن القراءة، يجيب مسعود يسمع منه. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما بهم كفر، يعني رأى جماعة من أهل العلم أن الأصل في هذا الكفر الأصغر، إلا أن يصل الأمر إلى تسخط على الله عز وجل. قال ابن بطة في الإبانة باب في الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير مخرج من الملة، وأورد هذا الحديث. غير أن يعني سبحان الله الطعن في النسب، وكما يقول كما يروى عن مالك الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا شخصا ادعى شرفا، والنياحة على الميت لما في ذلك من إظهار التسخط على شو. وعمر كان ضرب تلك المرة لما سقط خماره، ما قال لا حرمة له، قال لا حرمة لها، والنائحة لم تتب جعل عليها سربال من قطران، قال إن لم تتب. والنياحة منتشرة جدا الله المستعان هذه الأيام. طيب، وفي هذا الحديث رد على المرجئة، لأنه ذكر من هذه الطعن في النسب والنياحة على الميت وهذه أفعال وأقوال، ذكر أنها ما بهما كفر، وما دام في كفر عملي فهناك إيمان عملي. ولهم عن ابن مسعود مرفوع ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ورد في الحديث ليس لعن الله من سلق ومن حلق، سلق رفع صوته في المصيبة ومن حلق حلق رأسه حزنا. اليوم يطلقون اللحى حزنا، حتى هذا أبو إسحاق الحويني يعني يتكلم على مفتي مصر هذا اللي هلك اللي اسمه علي طنطاوي، يقول لحيته عاملة زي حبايات الرز وزي الناس اللي عندنا لما يموت له حد بيسيب اللحية بتاعته. وليس منا يعني ليس من العدول، أما ليس منا تفسيرها بليس مثلنا هذا تفسير مرجئ كما نبه عليه الخلال في السنة وذكر أثار عن السلف. ليس منا ليس كمسلما هذا تفسير الخوارج. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ذنبه حتى يوافي عنه يوم القيامة. هذا من حديث سنان بن سعد وسعد بن سنان اللي كان عبد الله جمع فيها البحث، وهذا منكر من هذا الطريق لمعانيه شواهد عبد الله بن غفر إيه أن رجلا في مسجد الإمام أحمد حديث الحسن عبد الله مغفل أن رجلا رأى امرأة كانت بغيا في الجاهلية فلاعبها وكذا، فأراد مد يده لها فقالت ما قد ذهب الله بهذا، فمشى فاصطدم بحائط فشج رأسه، فذهب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عبدنا أراد الله به خيرا أعجل له العقوبة في الدنيا. وفي صحيح البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، ما أصاب مصيبة فيما كسبت أيديكم. والله عزيزي يعفو عن كثير وإن الله وإن الله راجعوا. حتى أورد بعض المفسرين آثارا عن بعض السلف أنه قال العصاة يلعنهم كل شيء، قل لأنهم بمعاصيهم يمنع القطر ومعاصيهم يحصل كذا ومعاصيهم، فإن الله وإن الله راجعون ونعوذ بالله من مقته. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الجزاء أعظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا أيضا من أحاديث سنان ابن سعد. عندك مسائل؟ طيب فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. وأيضا من ذلك يعني سبحان الله أن طاووس كان يكره أنين المريض، يعني ترى ما فيه شيء لكن كان يكرهه لأنه يراه شيء بعيد عن التسخط، يعني قريب من التسخط أو كذا. فلهذا يعني الإمام أحمد لما حدثوه عن طاووس كان ذكرها صالح في كان يكره الأنين، أحمد ترك الأنين لأنه كان يعني سبحان الله كبر في السن جدا، وكان يجد بلاء من ذاك الضرب الذي ضربه الملاعين الجهمية عليه من الله ما يستحقون. أنا يبدو أني أطلت أكثر من المطلوب. لا ها ما عندك خمس دقائق؟ ما الرياء هذا قصة. طيب هذا وصل لله معلومه.